لسه علي سؤال تو. يقول حضرت حضرت حضر عليه السلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حي أم مات؟ هو حي حياة برزخية، لكن الحياة الدنيوية مات، ولهذا دفنوه. يعقل يدفنونه وهو حي حياة الدنيا؟ لو تدفن أدنى واحد لا يؤبه له أقاموا عليك الحد. فالصحابة يحفرون له ويدفنونه وهو حي الحياة الدنيوية، لكنه حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، بل أكمل حياة الله عليه الصلاة والسلام. سؤال على كل حال أضبط موقفي. نعم نعم يا شيخ، أي هذا هذا جبناه من بعيد. نعم بس أوجز وحبر السؤال. لا لا ما تكلم عن الأتراك. لا شوف، لا لا الأتراك لما كانوا أتراك نبذوا الخلافة، لكن لما كانوا الدولة العثمانية أعزوا الإسلام، أي فعزهم مقترن بالعثمانية. أما لما صاروا أتراك وتزعمهم أتاتورك ماذا صنعوا بالخلافة؟ خلاص. لا هو لم يطلق، لم يطلق، كانوا التتر التتر والترك. المهم هو يتكلم عن المعاصرين لا الذين. نعم الله أكبر. بعد الله أكبر. تابع السؤال الثاني. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، والدعاء منا مبذول ومنك مطلوب، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك، فأنت على خير إن شاء الله. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، بارك الله فيك وإياك. ها ماذا شيخ اندونيسيا ماذا عنده؟ نعم كلنا ندعو لبعضنا، دعوة المسلمين تحيط من ورائهم، الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم يا شيخ ما في إلا خمسة على شوف يدك اليمين فيها كم؟ خمسة أصابع. المسجد النبوي، مسجد قباء، هذه المساجد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه هذه ثلاثة، البقيع هذه أربعة، الشهداء هذه خمسة. بس البقية مساجد سبعة، مسجد القبلتين، مبرك الناقة، مدري إيه، هذا كله غير مشروع، لكن أصحاب الأجرة يبغوا زيادة. الله المستعان. نعم هذا تصور، تصور، لا تسأل عن سؤال متصور. هل علمت هذا حقيقة؟ الإسلام انتشر ولله الحمد، ما في أحد ما سمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما سمع بالمسلمين، كم يعني حوالي مليار وزيادة منتشرين في، وهم يحاربون الإسلام في منبعه وينبع في بلدهم. هذا من لطف الله عز وجل وصنع الله للدين. يعني لا تتصور أنه ما أنه شخص يعني ما بلغته الحجة، اللهم إلا إذا كان في الخيال أنا لا أعلم ذلك. ها من لم يقم بالوداع، الوداع من واجبات الحج فعليه فدية. نعم والله إذا كنتم إذا كان أفتاكم عالم، إذا أفتاكم عالم يعتد بفتوى فلا تكثر المسألة، لا تكثر المسألة. أي نعم ربنا كريم سبحانه وتعالى. لكن بعموم قول ابن عباس من ترك شيئا من نسك جبره بدم يدخل فيه، ونرى أن طواف الوداع من واجبات الحج. يرسل إذا كان سافر لبلده ولم يوادع، لم يطف طواف الوداع وسافر إلى بلده، وسافر إلى بلده، يرسل يرسل مع المعتمرين يقول اشتروا لي فدية واذبحوها لمساكين الحرم. إذا كانوا متزوجين ومحتاجين فلماذا لا يدفع لهم؟ لماذا لا يدفع لهم؟ لأنه عمود النسب، الزكاة للأصل والفرع، ربما يكون لنفسه منها حظ ويصيد عصفورين بحجر. أي نعم، فعليه أن يضع الزكاة في مواضعها الثمانية على كل حال، الفقراء والمساكين. أي نعم، لكن لا يكون له حظ فيها. قد يكون ابنك الفقير تجب عليك نفقته، فأنت تدفع واجبين بواجب. الواجب عليك يعني بالشرع أن تنفق عليه، تدرأه بواجب الزكاة. على كل حال أي لا، ممكن تكون لزوجها أو لها أو أي يقضيها، يقضيها بعد الفجر أو بعد انتشار الشمس. أي نعم، ارتفع الشمس. أي نعم، حياك، لأنها قضاء وهي من ذوات الأسباب. نعم، يعني صلاة ركعتي الفجر يسميها الرغيبة. نعم، 40 صلاة ولا 40 يوم؟ لا، إذا كنت تقيم 4 أيام فأكثر فأنت مقيم. نعم، غروب الشمس أم بعد الغروب؟ لا، هو المساء يبدأ متى؟ من بعد أن تزول الشمس جهة الغروب، والصباح من أن يعني يشرق النور وتطلع الشمس إلى أن تقل، إلى أذن. ما زلت في المساء؟ ما زلنا في المساء وفي العشي. نعم، وعليكم السلام. أنا أحوج للدعاء، سأل الله أن يرزقنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، الله يرزقنا وإياكم النسل الصالح. على كل حال، لو تبقى سنة في المسجد النبوي كل فرض بـ1000 صلاة، يعني أي نعم، براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، إن شاء الله تحصل لمن صلى 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام. ليست مختلفة، ليست متضاربة، هذا حديث متعاضدة. نعم، اختلافها ليس اختلاف تصادم، لا، ولكنه اختلاف تنوع. فصاحب العمل الكثير أفضل من صاحب العمل القليل. على حساب الدين، أنا سألتك الهجرة إلى أوروبا من أجل العمل على حساب الدين، قل لي لا ولا نعم. على حساب الدين، ما هو على حساب الدين؟ الدين قائم، دين المسافر قائم، لا ضير عليه. أي نعم، أي هو هرب منها. نعم، أنا أريد أن يهرب منها. أي نعم، لا طبعا لازم تحافظ على دينك. أي نعم، متصل على الخيام، متصل على الخيام بخيام منى، أي بمزدلفة نفسها، لا واجب مع العجز. إذا ضاقت منى واتصلت الخيام مثل اتصال الصفوف خارج المسجد. أي نعم، نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ها؟ نعم، للثقلين. ها؟ لا، الجماد والنبات غير مكلف، غير مكلف، لكن الشجر والجماد يسلم عليه. نعم، لكن غير مكلف الثقلين. ليش الثقلين؟ لأنهم مكلفون، والمردة إنما صار مردة من الجن والإنس، لكن الجماد ما فيه مردة، يعني كان كونا، كان بأمر الله الكوني. أي نعم، أما الجن والإنس فمردة الجن والإنس لم يخرجوا عن أمر الله الكوني، لكن خرجوا عن أمر الله الشرعي. هذا كتب باللغة الإنجليزية وأنا لا أقرأ.